لأن المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزاء. لأن المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزاء. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن الفقه الفهم من حيث اللغة، وأن الذي يعتمده علماء الوصول من الفقه من حيث اللغة يا شيخان الذي يعتمد فقه فهم خاص، وهو فهم فهم ما غمض من الأمور وتفهم. هذا الذي كان الوقوف عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقه لغة الفهم. ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه من حيث الشرع، هذا تعريف الفقه من حيث الشرع والاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. المراد بالمعرفة عند علماء الأصول هي العلم. المراد بالمعرفة في عرف الأصوليين العلم. هذا المراد بالمعرفة في عمل علماء الأصول. المراد بالمعرفة العلم. إذا أطلقوا المعرفة فإنما يريدون بها العلم. هذا الذي عليه صنيعهم. والمعرفة والعلم بينهما فرق عند العلماء. المعرفة والعلم بينهما فروق عند أهل العلم. المعرفة والعلم بينهما فروق. لكن المراد عند الأصوليين هنا بالمعرفة، وفي سائر الأبواب التي يذكرون فيها لفظ المعرفة، العلم. قال رحمه الله: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن الأحكام الفقهية قد يكون لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه. مراد المصنف رحمه الله بقوله لأن إدراك إلى قوله الفقه، المراد أن المسائل الفقهية منها ما يقطع بحكمه. المراد بهذه العبارة أن المسائل الفقهية منها ما يقطع بحكمه، مثل وجوب الصلاة. لا، ليس عندنا شك أن الصلاة واجب، وأن من شك في وجوب الصلاة كفر، لأن هذا معلوم من الدين ضرورة. فهذا علم لا شك فيه، هذا علم لا شك فيه. مراد المصنف بقوله لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا، يعني مثل إدراك وجوب الصلوات الخمس، هذا يقين لا شك فيه. ومن شك في وجوب الصلوات المفروضة فقد كفر، لأن هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال: وقد يكون ظنيا، يعني مختلفا فيه بين راجح ومرجوح، بين أجر وأجرين. قال: وقد يكون ظنيا، يعني مختلفا فيه بين راجح ومرجوح وبين أجر وأجرين، كما في الحديث الصحيح المشهور: إذا حكم الحاكم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الاجتهاد عودا لهذا. قال: كما في كثير من مسائل الفقه، فإنها مسائل مختلف فيها. كما في كثير من مسائل الفقه، يعني أنها مسائل مختلف فيها. بين راجح ومرجوح، لكن هذا الموضع قد زلت فيه أقدام، هذا الموضع قد زلت فيه أقدام، هذا الموضع قد زلت فيه أقدام لعلماء من علماء الكلام، هذا موضع زلت فيه أقدام علماء كبار من علماء الكلام كالرازي وغير الرازي، وأنكر عليهم أصحابه، أنكر على علماء الكلام في هذا الموضع زلة عظيمة جماعة من أصحابهم مثل الجويني والغزالي، أنكروا هذا الموضع، حيث ادعى هؤلاء يعني الرازي الفقه ومن سبقه أن الفقه من باب الظنون، أن الفقه من باب الظنون، وأن علم الكلام هو العلم اليقيني، وأن من لم يأخذ بعلم الكلام فهو على شك وليس على يقين. ومرادهم رد الكتاب والسنة وما دلت عليه وتعظيم العقول وما دلت عليه، هذا مرادهم. مقصودهم رد الكتاب والسنة وتضعيف أدلة الكتاب والسنة وتعظيم أدلة المعقول وأدلة النظر، فاشتد إنكار العلماء لذلك حتى صار عند العلماء إنكار للفظ أن الفقه ظن، أنكر العلماء هذه العبارة. وكذلك قول القائل كثير من مسائل الفقه ظنون أنكرها العلماء، لأن أول من أتى بهذه العبارة الرازي وسبقه الجماعة وتبعه آخرون، وأنكر ذلك الجويني غاية الإنكار حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بحث له حق له الإنكار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحق له الإنكار، يعني للرازي للجويني وتلميذه الغزالي ومن تبعه. الشاهد هذه العبارة يستعملها أهل السنة والجماعة ويستعملها أيضا أهل البدعة والفرقة. أما أهل السنة والجماعة فمرادهم بالظن الخلاف، هذا مراد أهل السنة والجماعة. وأما مراد أهل البدعة والفرقة أن هذه الأدلة لا تفيد علما من آية أو حديث أو غير ذلك، ما يفيد العلم، وإنما هو ظن، وإنما العلم علم الكلام، وإنما اليقين فيما كان بالعقل إدراكه. هذا مراد أهل البدعة في هذا الموضع، وهذا بحث أكد عليه شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى 13، وكذلك طرقه في كتابه العظيم الاستقامة. الشاهد من هذا هذه العبارة نزلة أقدام أهل السنة، مرادهم بقولهم إدراس الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا يعني لا خلاف فيه، وقد يكون ظنيا يعني فيه الخلاف، فمن حيثية الظن يكون الخلاف. قال كما في كثير من مسائل الفقه، مراد الشيخ رحمه الله أنها مختلف فيها، وإلا فهي كما يقول شيخ الإسلام تيمية علم، هي كما يقول شيخ الإسلام تيمية علم، لأنك بنيت المسألة على آية، فهي عند المجتهد المرجح علم وليس بظن، هي عند المجتهد إذا رجح قولا علم ليس بظن، هذا ما ينبغي أن يعلم. قول العالم الراجح كذا هذا علم عنده، وحكم المسألة الحرمة أو الحل هذا علم عنده وليس من الظنون في شيء. قال رحمه الله تعالى والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع. إن قال قائل فما الشريعة فما الشرع، يقال الشرع عبارة عن ثلاثة أشياء، الشرع عبارة عن ثلاثة أشياء: كتاب أو سنة أو عمل سلف الأمة. الشرع عبارة عن ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في العقائد في الأعمال في السياسات في المعاملات، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض كتبه. هذا معنى الشرع والشريعة. من حيث اللغة مورد الماء، الشرع مورد الماء، الشريعة مورد الماء، لكن مرادها باصطلاح العلماء الشريعة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فعلى هذا الأحكام التي دل عليها الكتاب أو دلت عليها السنة أو دل عليها عمل سلف الأمة هي الشرع، وأما الذي دل عليها ذوق أو وجد أو رؤية أو منام أو تقليد إمام فإن هذه ما تكون من الأحكام الشرعية أبدا لإجماع العلماء، هذه ليست من الأحكام الشرعية. من قال رأيت رؤيا أو استحسن كذا أو الذوق دل على كذا أو الوجد دل على كذا، هذا ما هو حكم شرعي، هذا بدعة من البدع كما هو معلوم، ليس من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية من ثلاثة أشياء: إما كتاب وإما سنة وإما عمل سلف الأمة. أما التقليد أو الرؤى والمنامات أو الأذواق والأوجاج، هذا كله من البدع والمحدثات، ليس من الأحكام الشرعية في شيء. قال رحمه الله تعالى: الأحكام المتلقاة من الشرع، وهو عبارة عن ثلاثة أشياء: كتاب أو سنة أو عمل سلف الأمة. قال: كالوجوب والتحريم. قال: فخرج بالأحكام فيه الأحكام العقلية، لأنها مأخوذة من إيش يا أخوان؟ من العقل. الأحكام العقلية مأخوذة من العقل. قال: كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذا أمر عقلي، هذا أمر عقلي، الكل أكبر من الجزء والاثنين أكثر من الواحد، هذا أمر إيش يا أخوان؟ عقلي. قال رحمه الله: والأحكام العادية. الأحكام العادية هي التي تعرف من اعتياد الناس، الأحكام العادية هي التي تعرف من اعتياد الناس، فما اعتاده الناس يسمى حكما عاديا. قال: كمعرفة نزول الظل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوة. ما الدليل على هذا؟ عادة الناس، عرف الناس، فهي أحكام عادية، وهي في نفس الآن أحكام عرفية. قال رحمه الله تعالى وغفر له: إذا خرج بقوله الأحكام الشرعية، الأحكام العقلية، والأحكام العرفية، وكذلك خرافات الصوفية، هذا كله يخرج بهذه بقوله الأحكام الشرعية. فخرافات الصوفية مثل الأذواق والوجد والمنام والرؤية تخرج، كذلك أحكام المقلدة تخرج، كذلك الأحكام العقلية تخرج، كذلك ما دل عليه العرف الأحكام العرفية تخرج. قال رحمه الله تعالى وغفر له: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. قال رحمه الله تعالى: فخرج فيه ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمصنف هنا عباراته في غاية الدقة، فإن قوله فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح أي هذا الاصطلاح الحادث، وإلا فإنها تسمى فقها باعتبار عرف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قول المصنف رحمه الله: فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، يعني الاصطلاح الحادث. أما في نفس الأمر باعتبار عرف الكتاب والسنة وما عليه السلف، فإن هذا يسمى فقها من باب أولى. ولهذا نص أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه، في كتاب مختصر منهاج القاصدين، شرح مختصر منهاج القاصدين، أن هذا الاصطلاح الذي في تعريف الفقه اصطلاح محدث. نص الإمام أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله أن هذا اصطلاح محدث. قال: والفقه عند المتقدمين إنما هو كل ما أوصلك إلى طريق الآخر، كل ما أوصلك إلى طريق الآخرة فهو الفقه عند الأئمة المتقدمين. قال: وقال الحسن رحمه الله: الفقيه هو الذي هو الزاهد في الدنيا العابد فيها، وذكر صفات مما يدل على حسن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. قال: هذا الفقه في اصطلاح المتأخرين اصطلاح الحادث معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا اصطلاح متأخر حادث. أما اصطلاح المتقدمين فالفقه عندهم أعم، يشمل العقائد، الأحكام، الأقوال، الأفعال، كل ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فهو فقه، هذا الذي عليه المتقدمون من أهل العلم، وهو الذي دل عليه الكتاب. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقولوا ليتفقهوا في الدين أي في عموم عقائدا وأحكاما وعمليات وعلميات وأقوال وأفعال ونوايا ومقاصد، هذا كله فقه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ليس المراد إذا علموا معنى الفتية والحرم والحرم والحل، إنما المراد إذا تعلموا دينهم وعملوا به. حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا في هذا الباب، لما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين، أي علمه الدين وارزقه العمل به. هذا معنى الفقه فيما دل عليه الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. وهذا الاصطلاح الحادث عده ابن قدامة تحريفا، عده ابن قدامة رحمه الله تحريفا، قال رحمه الله العملية، هذا القيد لا داعي له. قول المصنف رحمه الله والمراد بقول العملية هذا القيد ينبغي أن يحذف لا داعي له، هذا القيد العملية ينبغي أن يحذف لا داعي له، وذلك لأمرين. هذا القيد قول المصنف رحمه الله الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية العملية، قيد العملية ينبغي أن يحذف لا داعي له لأمرين. الأمر الأول عدم إمكان فصل العمل عن الاعتقاد، لا يمكن فصل العمل عن الاعتقاد، هذا الأمر الأول المانع من هذا القيد. فلو نظرت إلى وجوب الصلاة مثلا فإنه اعتقاد وفعل، لو نظرت إلى وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج فإن هذا فعل من جهة واعتقاد من جهة، ولا يمكن أن تفصل الاعتقاد عن العمل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم. الأمر الثاني أن هذا القيد إنما هو من كلام المعتزلة، الأمر الثاني هذا القيد إنما ذكره المعتزلة كما نص عليه الجويني في البرهان وشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن حزم، هذا القيد من كلام المعتزلة. فالفقه معرفة الأحكام عملية كانت أو علمية، هذا كله فقه، ومن فرق فلم يفرق على دليل، بل هو متناقض في كلامه كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية، وهذا موضعه في محل آخر إن شاء الله. قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، هذا القيد لا داعي له. الصواب حذف الكلم لأمرين، الأمر الأول عدم إمكان فصل العمل عن العلم، والأمر الثاني أن هذا من كلام المعتزلة. قال كالصلاة والزكاة، الصلاة يجب اعتقاد وجوبها ويجب التزام فعلها. قال فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. في الاصطلاح المتأخرين قال ابن قدامة هو اصطلاح حادث، وإلا الفقه عند المتقدمين أعم من ذلك. قال والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، وفي هذا بيان أن الفقه لا بد له من الاستدلال، لا بد أن تبنى المسائل على الأدلة، لا بد أن بناء المسائل على الأدلة. فكل مسألة يجب أن تقوم على دليل، والأدلة عبارة عن كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، الأدلة عبارة عن كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو البراءة الأصلية، هذه الخمسة هي الأدلة التي تستعمل. الأدلة عند العلماء عبارة عن خمسة مباحث، الكتاب أو السنة أو ما كان إجماعا أو ما كان بقياس أو ما كان بعدم كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس وهو البراءة. هذه هي الأدلة، إما كتاب تبنى عليه مسألة أو سنة أو إجماع أو قياس معتبر صحيح أو براءة أصلية. قال الثاني باعتبار كونه لقبا، يعني تعريف الفقه أصول الفقه باعتبار كونه لقبا عاما، لأننا قد عرفنا معنى كلمة أصول وعرفنا معنى كلمة فقه. قال رحمه الله تعالى لقبا لهذا الفن المعين، باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ يعني قبول العمل وإجزاء العمل كما سيأتي بيانه في محله. قال فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل. الأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. وهذا كلام مهم. فإن في هذا الكلام أن كتب أصول الفقه ليست كتب استدلال على المسائل وبناء الأدلة عليها، إنما هي كتب شرح قواعد. فمن أراد أن يبني مسائل من هذا من كتب الأصوليين أخطأ. ومن أراد أن يناقش في كتاب في مسائل الأصول مثلا يقول الوجوب كذا، لا يلزم الوجوب من هذا النص. هذا النص ليست المسألة فيه للوجوب، قد قال فلان من الأئمة كذا، هذا أخطأ في هذا الباب. لأن هذه المسائل التي يمثل فيها في عند الأصوليين إنما هي مثال، والمثال لا يعترض. كما قال الناظم عبد الله الشنقيطي العلوي: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرق والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال. فلا ينبغي لدارس لهذا الفن أن يعترض على المسائل الموجودة فيه، هذا يدل على عدم بصيرته وعدم فهمه لمقاصد العلماء في التصنيف والتأليف. هذه المسائل لا تذكر للترجيح وإنما تذكر للتمثيل. قد يمثل المسألة لا لأنه يقول هذا القول، لكن لأجل فهم القاعدة ولأجل فهم الدليل. ولهذا نقل الإجماع المصنف الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه النافع المذكرة في عشرات المواضع ينقل الإجماع على أن المسائل الفقهية الموجودة في كتب الأصول لا تعترف، لا تأتي وتقول خطأ المسألة أو القول الراجح كذا. الشأن لا يعترض المثال كما قال الناظم: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المراد الاحتمال، المراد فهم القاعدة الإجمالية، فإن هذه القاعدة تحت آلاف المسائل يأتي بمسألة واحدة قد تنازع فيها، لكن هل تتنازع في بقية المسائل؟ هذا مراده. ولهذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الشأن، على أن الأمثلة لا تعترض. قال المصنف رحمه الله: قال فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. فالمراد فهم القواعد التي تندرج تحتها آلاف المسائل. فمن نازع في مسألة حرم الفائدة، من نازع في مسألة إنما يحرم نفسه الفائدة لا غير، لأن للقاعدة آلاف المسائل. فلو لم يسلم بمثال فلا يعني ذلك بطلانها. قال: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها، يعني الأصول، بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. ولهذا شدد الصحابة رضي الله عنهم في أمر الفتية، وأنه لا يفتي في المسائل إلا من عرف ناسخ الحديث ومنسوخه وناسخ القرآن ومنسوخه، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والنهي، وماذا يعمل إذا تعارض الأدلة. فمن هجم على كتب الفقه دون أن يعرف قواعد العلماء في التعامل مع الأدلة ضل ضلالا مبينا. من لم يعرف قواعد أهل العلم التي أخذوها كابرا عن كابر من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا، إنما يتعب نفسه وقد يضلها. ولهذا من أراد أن يضبط المسائل الفقهية بلا أصول فإنما هو أحد رجلين، إما جاهل وإما مكابر. هكذا قال الإمام ابن بدران رحمه الله في المدخل: من أراد أن يضبط المسائل الفقهية بلا أصول فقه فإنه أحد رجلين، إما مكابر وإما جاهل. هكذا قال ابن بدران رحمه الله في كتابه النافع المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل. المراد في هذا أنه لا بد لمن أراد أن يفهم الفقه من أصوله، فإن لكل فن أصولا، فمن لم يأخذ أصول الفقه حرم الفقه، من لم يأخذ أصول الفقه حرم الفقه. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. إذن استمر من علم أصول الفقه أن يبلغ رتبة الاجتهاد، هذه استمر من علم أصول الفقه أن تصل إلى رتبة الاجتهاد. فعلى هذا كما يقول العلماء كشيخ الإسلام تيمية وغير واحد من أهل العلم كل مجتهد فهو أصولي، لأنه لا بد أن يعرف القواعد التي يتعامل مع الأدلة بها. قال: لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. قال: فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه ويقتم به أصول الفقه. أيضا آخر مبحث، مبحث المجتهد في أصول الفقه، مبحث المجتهد المقلد. لماذا يختمون به؟ كأنهم يقولون: أنت قد مررت بطريق وتجاوزته إلى باب الاجتهاد، تفتح باب الاجتهاد وادخل. هذا معنى صنيعهم. ولهذا من كان مقلدا كما يقول الزاهد رحمه الله فلا حاجة له في هذا الفن، هذا فن المجتهدين ليس فن المقلدين. ومن حرم الأصول حرم الأصول. قال: فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. هذا علم أصول الفقه. أما ما دخله من علم الكلام فليس بجليل القدر ولا ببالغ الأهمية ولا هو غزير الفائدة. ما دخله من علم الكلام إنما هذا أصول الفقه المجردة النابعة التي هي العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي ونحو ذلك، والناسخ والمنسوخ والقياس والإجماع. هذا علم جليل بالغ الأهمية غزير الفائدة. أما ما دخله من علم الكلام فهذه ضررها أعظم من نفعها. فقوله رحمه الله: أصول الفقه أي الخالصة التي تجردت عن علم الكلام. أما الذي دخلها علم الكلام فلا توصف بهذه الصفات. قال: فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. إن قال قائل: فهل درس الصحابة هذا الفن؟ فقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا في كتاب أعلام الموقعين بما حاصله أن الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يدرسوا اللغة العربية ويدرسوا أصول الفقه ويدرسوا كذا وكذا، فقد كانت عندهم من فهم اللغة العربية وفهم مقاصد الشريعة ما يؤهلهم إلى أخذ الأحكام. وإنما قال ابن القيم رحمه الله: وإنما يدرس الدارس اللغة العربية ويدرس القواعد الأصولية حتى يصل إلى رتبة فهم الأدلة الشرعية، إنما هي سلم يرتقي ليصل إلى غاية هي فهم الكتاب والسنة، والصحابة قد بلغوا تلك الغاية. قال رحمه الله تعالى: هذه فائدة عجيبة، من أراد أن يعرف قيمة الشيء فليعرف ثمرته. من أراد أن يعرف قيمة شيء فليعرف ثمرته، ثمرة علم الفقه، علم الأصول، فهم الأدلة الفقهية واستنباط الأدلة الفقهية، وأن تعمل بالأحكام على أسس سليمة. فكم من الناس من يبني مسائل على أسس فاسدة كما سيأتي في بعض أصول الحنفية إن شاء الله تعالى، أو بعض أصول الظاهرية إن شاء الله تعالى. قال: وأول من جمعه كفن مستقل من الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. صنفه رحمه الله في كتابه النافع الذي سماه الرسالة. هذا أول من جمع هذا الفن، الإمام محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله وغفر له، جمعه بطلب من الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، جمعه بطلب من الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وغفر له. أرسل إلى الشافعي، والشافعي شاب وابن مهدي شيخ، أرسل له رسالة قال اكتب لي ما يتعلق بناسخ الحديث، بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك. فكتب الشافعي رحمه الله هذه الرسالة مرتين، مرة ببغداد ومرة بمصر، وأرسلها إلى ابن مهدي رحمه الله. قال ابن مهدي لما نظرت الرسالة للشافعي، أذهلتني. قال ابن مهدي رحمه الله لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لا أكثر الدعاء له. هكذا قال ابن مهدي رحمه الله لما وصلت إليه الرسالة من محمد بن إدريس المطلب الشافعي رحمه الله. قال ابن مهدي رحمه الله ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. قال ابن مهدي رحمه الله ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وهكذا قال يحيى بن سعيد القطان قرين ابن مهدي رحمه الله، قال ما أصلي، قال أنا أدعو للشافعي. لما عرض عليه كتاب الرسالة على يحيى بن سعيد القطان قال ما رأيت أعقل منه، أو ما رأيت أتقى منه. وابن مهدي رحمه الله ويحيى بن سعيد القطان يعتبرون في طبقة شيوخ الشافعي، يعتبرون في طبقة مشايخ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وهذا عدد عظيم، الدعاء لأهل الفضل، الدعاء لأهل الفضل ومن يرجى نفعه للإسلام وأهله. هذا مما ينبغي لطالب العلم السني السلفي الاعتناء به، الدعاء لأهل الفضل ممن يرجى أن ينفع الله به الإسلام وأهله. وهذا شيء يفتقد من عدد أهل الحديث في مثل هذه الأزمان إلا من رحم الله، فإن الدعاء لأهل العلم ممن يذبون عن السنة وعن الدين وينفعون الإسلام والمسلمين من واجبات أدب طالب العلم. إذا كان يحيى بن سعيد القطان وكذلك ابن مهدي وهم شيوخ كبار يدعون للشافعي فهذا من الأدب العظيم. هكذا أيضا ابن خلاد رحمه الله أبو بكر كان يدعو للشافعي، قال أنا أدعو في دبر صلاتي للشافعي. وكذلك قال أحمد بن حنبل إن الشافعية كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان أو للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. قال أحمد بن حنبل إني منذ 40 سنة أو 30 سنة أدعو للشافعي في الليل أخصه بذلك. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تلميذ الشافعي. فهذا من أدب العلماء الدعاء لمن يرجى له نفع الإسلام وأهله، الدعاء لهم. فهذا ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، يدعو للشيخ ربيع وللشيخ أحمد النجمي وللفوزان ولمشايخ اليمن كالشيخ الوصابي والبرعي والشيخ يحيى والشيخ الإمام وغيرهم، يدعو لهم فإنهم يرجى نفعهم للإسلام وأهله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم تابعه العلماء في ذلك، تابعه العلماء في ذلك الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله وكابن عبد البر وكجماعة، إلا أنه جاء بعدهم طائفة أساءت كالرازي وكعبد الحسين صاحب المعتمد وكصاحب المغني وغير ذلك من كتب البدع والضلال، وتبعهم على ذلك الغزالي فانحرفوا بالمساء. قال فعلموا به التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه وميزاته. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى ما بقي من كلام المصنف رحمه الله. فإذا كان لكم شيء قل له وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. بينهم من قالوا لأن قلنا هذا التفريق ضعيف. ما هو ضعيف؟ لأنهم قالوا كل يعني إذا يحنا يعني يتعلق الإيمان أصلا يعني يتعلق فقط بالعبد يعني بالحال الحلم. هذا لعله يساعد الكل جرم جرمين. أي الكل أجرم جرمين. أنه يحلم ما قبل الطلاق أو العتاق. الموصول أنه حلفة. الموصول أنه حلفة. فلا تفريق. إلا أنه اختلف الوقت فقط. إلا المعنى واحد. اتفقات المعنى واختلف ماذا؟ في الوقت. فتفريقهم بين الناس والجاهل على شيء على يعني على شيئين اتفقت المعنى واختلفت الوقت. هذا مضيف. هذا يعتبر ضعيف. طيب من الفروق أيضا؟ قال السعدي رحمه الله لقيت فيما يتعلق عند الأصحاب عند الفنادق. إذا طلق صراحة واضح فهذا لا ينظر إلى المين هذا تطلق على كل حال والألفاظ المجتمع إن كان احتمال ضعف فيما يتعلق بالطلاق إذا كان هذا اللفظ يحتمل من مغالبة الطلاق يطلق كيف صورة مثلا لفظ يعني فيه كناية يظهر فيه الطلاق ولفظ كناية لا يظهر فيه الطلاق حتى نقول مثلا على مثال إذا طالب اتفاق عشر المحاكم يحكم يحكم الحاكم بمقتضى هذا الدين. لا القسم الأول عند السعدي لا يأتي من القسم الثاني والذلك الآن تفصيل السعدي عند الأصحاب يفرقون لأنه يعني إذا طلق صراحة ينظر إلى مسألة النية واضح هذا يعتبر طلاق لكن إذا أتى بلفظ ماذا؟ في احتمال لكن الاحتمال ظاهر من حيث أنه أراد الطلاق وعندنا قسم ثاني في احتمال أنه ما أراد الطلاق نريد شيء هذا المسألة إذا كان رضان منها وقال إذا كان رضان منها وزين شجارة وقال يا الحقوا بأهل الحق بأهلك نعم قال تطالبوا بالطلاق تطالبوا بالطلاق وأشدل عليك هذا الحق فقال أنت طالب وإذا كان الاحتمال الآخر احتمال ضعيف وإذا كان مثلا طلبوا أهلها من عن تجوره لا خمس سنوات أو ثلاث سنوات تريد يعني ما تمشي عليه يقول احتلالك الكلام يقول لك طيب هل أنت تفعل الحاكم بما يتعلق بالضعف؟ نعم نعم لا أنت تفعل الحاكم في التصريح يا أخي مرونان التصريح صريح هذا الصريح الكناية حتى هي الكناية على الصريح يقول في الظاهر والصحة والصلاح ولا يجوز لها أن تفعل. لا يجوز لها أن تفعل. والصحة لو أريد أن أقول ناقة تفعل.